تفسير الآية 73 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي هذا بيان وإثبات للحق والذي يجب عليهم الإيمان به وعدم تكذيبه والاستكبار عليه ومعاداته، بعد نفي وتسفيه باطلهم الذي هم عليه، لعلهم بذلك يستفيقون ويعودون لربهم ولرسولهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين بدل تعاستهم فيهما. أي وإنك حتما بالتأكيد بلا أي شك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده تدعو أمثال هؤلاء المكذبين وعموم الناس، أي ترشدهم وتدلهم وتطلب منهم وتشجعهم على المجيء والحضور، وإن واللام للتأكيد، إلى صراط مستقيم أي إلى طريق معتدل صحيح صواب بلا أي انحراف، متجه دائما نحو كل خير دون أي ميل نحو أي شر، طريق الله والإسلام، طريق تمام الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 153 من سورة الأنعام، قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة.